ولابنة الابن سدس تكملة الثلثين وما بقي فللأخت، رواه البخاري. نعم، في حديث ابن مسعود رضي الله عنه في النبي صلى الله عليه وسلم، ابن مسعود قضي سئل عن هذه المسألة في شخص توفي عن بنت وبنت ابن الأخت، فقال قضى النبي صلى الله عليه وسلم للابنة النصف لأن الشرط متحقق، الشرط متحقق وهو عدم المشارك وعدم المعصب، فتستحق النصف حينئذ. ابنة الابن باعتبارها تدري بالابن الذي هو أخو هذه البنت الوارثة للنصف تعطى تكملة الثلثين، لأن المسألة لو كان فيها بنتان لأعطيتا الثلثين، فما دام البنت أعطيت النصف تعطى بنت الابن السدس تكملة الثلثين، تكملة الثلثين، وما بقي فالأخت. فما بقي في الوقت، لأن الأخوات مع البنات عصبات، الأخوات مع البنات عصبات، فتأخذ ما بقي. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتوارث أهل ملتين. رواه أحمد والأربعة إلا الترمذي. رواه أحمد والأربعة إلا الترمذي، وأخرجه الحاكم بلفظ أسامة رضي الله تعالى عنه، وروى النسائي حديث أسامة بهذا اللفظ. نعم، يقول المؤلف رحمه الله تعالى وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتوارث أهل ملتين، وذلكم إذا تحاكموا إلينا، لأن كان الأب يهودي والابن نصراني أو العكس بينهما لا يتوارث للاختلاف في الدين. و هذه المسألة شكل خلافية، والحديث لن يصل إلى درجة القبول، لكنه معارض بما عرف من أن الكفر ملة واحدة وأن حكم الكفار واحد، وحينئذ يتوارثون لكنهم لا يتوارثون مع المسلمين. وهذا محمول على أن المراد بالملتين توارث أهل ملتين يعني الإسلام وغير الإسلام، فيكون بمعنى حديث أسامة: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. أما الكفار على اختلاف ملالهم فهم ملة واحدة، وهذا قول الأكثر. يعني لو قال إن أهل الكتاب ملة لأن أحكامهم فيها نوع اختلاف من أحكام غيرهم صار له وجه، لكن المعروف إما أن يقال بأن كل ملة من ملل الكفر اليهودية والنصرانية والمجوسية والبوذية وغيرها من الكفار ملة واحدة والمسلمون ملة واحدة، فيرجع الخبر إلى حديث أسامة، أو يقال أن هذه الملل من الكفر على اختلافها كلها، كل ملة كل ديانة ملة مستقلة، على هذا لا يتوارثون. لو تحاكموا إلينا لا يتوارثون، لو وجد أب مجوسي وابنه يهودي أو العكس فإنهم لا يتوارثون. لما قسى الأخوان يرغبون في ترك هذه المدة حر ساعة الإجابة في هذا اليوم. تغابون ولا تأحمل الورد وتراب الصلاة؟ وإلا في الفقه على الوقت المقرر 10 دقائق ونسأل لكم حديثا.